صلوات ربي وسلامه عليه. ثم نزل من الصفا فلما انصبت قدماه في باطن الوادي هرول حتى صعد مشيا، فلما رقى على المروة ونظر إلى البيت فعل ما فعل على الصفا، يعني كبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام ثم دعا. وسعى النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط، فلما كان في السابعة، في المرة السابعة أي في الشوط السابع وهو على المروة، قال يا أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فتحلل الناس كلهم إلا من كان معه الهدي. وقال سراقة بن مالك بن جشعم وهو في أسفل المروة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأبد، بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه وقال بل لأبد الأبد 3 مرات، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. حل الناس وحلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حل، الناس كلهم حلوا ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. من الذي كان معه الهدي؟ رجل واحد، طلحة بن عبيد رضي الله عنه وارضاه فقط. وجاء علي بن أبي طالب من اليمن ومعه بدن تخصه وبعضها يخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم أن النبي في الحج هذا العام فهل أهل بالحج؟ قال اللهم إني أهل بحجة كحجة نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما وصل مكة رأى زوجته جودته فاطمة بنت رسول الله قد أحلت، تحللت من إحرامها ولبست صبيغا من الملابس واكتحلت، فأنكر عليها هذا. قال من أمرك بهذا؟ قالت أبي الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلق علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي أنا أمرتها بما أهللت في حجك؟ قال قلت اللهم إني أهل بحجة كحجة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لا تحل، ابق على إحرامك، ابق على إحرامك. هنا نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل المروة في الشوط السابع، لما نادى في الناس أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليتحلل وليجعلها عمرة. أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، معناها لو عاد بي الزمن إلى الوراء ما سقت الهدي، والهدي هو ما يذبح عند الكعبة، هو ما يذبح عند الكعبة تقربا إلى الله، تقربا إلى الله وعبادة لله تبارك وتعالى في الحج أو العمرة، من الإبل أو البقر أو الماعز أو الخراف، هذه كلها من أصناف الهدي تذبح عند الكعبة وتهدى لحجاج بيت الله الحرام. أما في العمرة كانوا قديما يذبحون الهدي أو الهدايا عند المروة، ولم يكن بهذه الهيئة التي عليها اليوم، كانوا يذبحون في العمرة عند المروة وفي الحج في منى الهدايا أو الهدي الذي يذبح عند الكعبة تقربا إلى الله في الحج أو العمرة، والعمرة أيضا فيها هدي، ولكنها سنة مهجورة للأسف الشديد، لا أحد يذبح في العمرة. في عمرة الحديبية في العام السادس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في عمرة الحديبية نحر النبي 70 بدنة، 70 ناقة، وكانت عمرة. إنما هذا هو الهدي، هذا هو الهدي. وأصحابه كانوا أيضا معهم هدايا هدي، ونحروه ذبحوه تقربا إلى الله تبارك وتعالى في صلح الحديبية. وفي العام التالي في عمرة القضية نحر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الهدايا، وفي عمرة الجعرانة، وفي هذه الحجة نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بيده الشريفة. كانوا 100، هو قدم من المدينة 70 صلوات ربي وسلامه عليه، 70 بدنة، 70 ناقة تذبح عند الكعبة، وجاء عليه 30، فاكتمل العدد 100. 70 جاء بهم النبي من المدينة، و30 جاء بهم علي. في يوم العيد نحر النبي بيده الشريفة 63 بدنة على عدد سنوات عمره، وترك الباقي لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. المقصود أن من جاء بهدي معه إلى الحج لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة، هكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لا تحلقوا رؤوسكم يعني لا تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محلة. والمحل لها معنيين: المحل المكاني يصل الهدي عند الكعبة، والمحل الزماني يؤون زمانه، لأن في الحج ما ينفعش الهدي يوصل الكعبة وحد يذبحه قبل يوم العيد، قبل يوم النحر. فالمحل محل مكاني ومحل زماني أيضا. فالنبي جاء معه بهدي في حجة الوداع، جاب معه 70 بدنة يعني 70 ناقة من المدينة، 70، والمسلم يجزئ سبع ناقة، سبع بدنة يعني ممكن سبع، النبي مش معاه سبع، معاه 70 بدنة تخصه كلها صلوات ربي وسلامه عليه. فلما وصل إلى المروة في الشوط السابع ومعه الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، ولكن معه صحابة كثير لم يسوقوا الهدي، ما جابوش هدي من المدينة معاهم، ما جابوش إبل ولا بقر ولا غنم ولا جابوا حاجة، وهم في حالة الإحرام وقد أحرموا بالحج. نيتهم أو معظمهم كانت نيته الحج، بمعنى إيه؟ إن لما هيخلصوا سعي بين الصفا والمروة سوف يستمرون على إحرامهم، لأن جايين يحجوا وهم محرمين. اللي بيحج ده لما يحرم ما يحلش إحرامه إلا يوم العيد، إلا يوم النحر. معنى كده هيفضلوا في حالة الإحرام لحد يوم العيد. طيب النبي لما وصل وسعى، لما طاف حول الكعبة وسعى بين الصفا والمروة، إمتى في التاريخ؟ إمتى التاريخ اللي طلع من المدينة؟ 45 من ذي القعدة، يعني قبل هذه القعدة 5 أيام، ووصل إلى مكة في 4 يوم 4 ذي الحجة، وخلصوا السعي بعد الطواف. يعني الصحابة اللي معاه هيقعدوا من يوم 4 ليوم 8 بالإحرام بدون عمل، مش يعملوا حاجة جديدة، يعودوا بالإحرام بس، لأنهم قدموا بنية الحج وهم في حالة الإحرام وخلصوا الطواف والسعي بتاع الحج، وسوف يبقون على حالة الإحرام هذه إلى يوم 8، مش كده وبس، وهيقضوا يوم 8 و9 وجزء من يوم 10 بالإحرام. وهذه الحالة فيها مشقة صعبة، حالة الإحرام حالة صعبة فيها مشقة، فالإنسان بيبقى بزي الإحرام، ملابس الإحرام، وليس في الملابس العادية التي يرتاح فيها. وحالة الإحرام كل حاجة فيها حرام إلا ما أذن به الشرع. يعني الأصل في حالة الإحرام أنه كل حاجة حرام حرام حرام، دي حالة إحرام، إلا اللي الشرع يأذن فيه، تاكل، تشرب، ترتاح، تنام، تسرح بدون إسقاط شعر كثير. دائرة الحلال ضيقة. ممنوع في حالة الإحرام قص الشعر أو قص الأظافر أو التعطر والتطيب أو الحديث، حديث العشرة الزوجية مع الزوجة أو البس الزوجة أو غير ذلك. حالة الإحرام دائرة المباحات فيها قليلة والمحظورات كثيرة والحالة صعبة. والنبي رحيم بالمؤمنين، رؤوف بالمؤمنين، يشق عليه أن يكونوا في تعب أو في مشقة، فقال لهم وهو على المروة: يا أيها الناس، إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو رجع بي الزمن إلى الوراء ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ما كنتش جبت الهدي، كنت خليتها عمرة. لماذا؟ سوف أقول بعد قليل إن شاء الله. ثم قال لهم: من لم يكن معه الهدي فليجعلها عمرة. نيته كانت الحج بس، يقول يا رب خلاص دي نية عمرة، أنا عملت عمرة، والعمرة من الحج، جزء من الحج، دخل جوه الحج جزء. يعني اللي يقول هي نيته حج ويجوز الانتقال من الأكبر إلى الأصغر، من الحج للعمرة، ولا يجوز العكس. فالنبي أذله، قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل. لسه بدري، لسه عدة أيام، طب دول 4 أيام صعبة. ممكن النبي يريح الصحابة 4 أيام أو أقل من هذا، حتى لا يشق عليهم، حتى لا يكونوا في مشقة أو عنت، حتى لا يكونوا في حرج من أمرهم. النبي أمرهم أن يتحللوا، فتحلل الناس كلهم كلهم إلا من كان معه الهدي. مين اللي كان معه الهدي؟ سيدنا طلحة بس، واحد هو اللي استمر على إحرامه. والناس اللي تحللوا كام؟ 100,000 مسلم انتفعوا بهذه الفتوى. تخيل 100,000 واحد حيرتاحوا، 100,000 مسلم، 100,000 صحابي سيتحللون من الإحرام ويرتاحون قليلا هذه الأيام الأربعة المتبقاة على يوم التروية. واحد بس اللي حيفضل على إحرامه مع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. السؤال هنا، السؤال، وليه النبي سابهم يحرموا بالحج من البداية؟ أو ليه النبي سابهم الفترة دي؟ أو ليه كان ممكن يتسابوا؟ هو النبي مش عارف إن حالة الإحرام تشق على الصحابة؟ عارف، إنما تعويد له، رفع العزيمة والهمة، ولأن في مفاجآت بتحصل لابد معها من التخفيف. يعني النبي حيعود أصحابه يحافظوا على الإحرام هذه المدة الطويلة، يتعودوا على العزيمة والقوة والهمة والتحمل، بس ممكن تيجي حاجة في النص تخلي النبي يغير. ايه اللي بيحصل في النص؟ مشاهد، نماذج لا تستطيع هذا. واللي يبين المعنى ده ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن تفتن به أمه. تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل. النبي بين أنا بخش في الصلاة وأنا ناوي أطول. طب يا سيدي يا رسول الله وراك رجال ونساء، أيوة أطول، والرجال يتعودوا والنساء يتعودوا يتحملوا في سبيل الله، هذه صلاة طاعة عبادة قربة. النبي يقول: فأسمع بكاء الصبي. ده مش معقول حسابه. الصلاة دي في أم بترضع، أو أم معاها طفل صغير جيت تصلي، لو مش موجودة النبي هيطول، ولو موجودة والصبي ما عيطش النبي هيطول، ولو الصبي عيط وبكى قال: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن تفتن به أمه. يعني إيه تفتن؟ يبقى عايزة تطلع من الصلاة، عايزة الصلاة تخلص بسرعة، تبقى متضايقة، تبقى مش مرتاحة. إمتى الصلاة هتخلص؟ رحمة بهذا الصبي، شفقة على هذا الصغير، ده عارض مش معمول حسابه. فالنبي خفف، مع ان كانت نية النبي ايه؟ يطول. من اللي وراء رجال ونساء، ايوه النبي عارف ويستحمله، هيعودهم على التحمل، بس ظهر امر مش معمول حسابه، صبي يبكي، رضيع يبكي، لازم تغيير، يبقى فيه تجول. في رواية اخرى: فأخفف مما أعلم من وجد أمه به. أخفف مما أعلم من وجد أمه به. النبي عارف طبائع الناس، طبيعة الأمهات وصفات الأمهات وأحوال الأمهات، فيتخفف في صلاته وكان يريد أن يطيل، يتجوز يعني يختصر في صلاته وكان يريد أن يطيل فيها ويمدها. ولكن اللي ظهر جديد الصبي عايز تخفيف، الحج والإحرام كذلك، أيوة الصحابة يتحملوا الإحرام يعودوا لحد يوم العيد، رجال ونساء، بس في نماذج ظهرت تقول لنا ما يستحملوش، يبقى لازم التخفيف. حلوا الإحرام، حلوا الإحرام أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سخت الهج. هذا ندم ليس لأن فيه خطأ، حشاه صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما بسبب الشفقة والرحمة والرأفة بالناس. كنت عايزكم تتحملوا فترة طويلة، ظهر لي أنكم لن تتحملوا، فيكم نماذج لا تتحمل، والقياس على الأضعف. طب دول قلة قليلة، أيوة دايما قيس على الأضعف. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، اللي مستعجل. طب ده أنا قيس عليه؟ أيوة، قال لك قيس على أقل واحد، أضعف واحد في الموجودين. الرجل الكبير في السن لو واحد قيس عليه، خفف عشانه. لو واحد ضعيف البنية، لو واحد خفف عشانه هو مخصوص، لو واحد مريض والكل أصحاء خفف عشانه، اعمل حسابه. لو واحد له حاجة مسافر ولا محتاج استعجال، اعمل حسابه. ما تقولش ده واحد، قيس على الأقل، قيس على الأضعف. هذا هو المعيار، هذا هو المقياس، هذه هي الشفقة والرأفة والرحمة، وهذا هو التيسير. النبي لا مش هيستحمله فقال حلوا مرة أخرى الكلمات. قال يا أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو عاد بي الزمن إلى الوراء ما سقت الهدي. مش عشان غلط، لا، ده أعلى، ده أعلى حالة من حالات الإحرام. النبي جه وكانت نية عمرة وحج الاتنين مع بعض داخلين جوا بعض، ودي أعلى أنواع الحج، وساق الهدي من المدينة، ودي أعلى أنواع الحج. وهيقعد بالإحرام من 25 ذي القعدة إلى يوم النحر، أطول فترة إحرام، حالة عالية جدا. حالة الإحرام حالة عالية جدا، كل ثانية فيها عبادة، حتى لو المحرم ما بيعملش حاجة، حتى لو المحرم نايم هو في عبادة عظمى، زي المعتكف في شهر رمضان. المعتكف ده في شهر رمضان كل ثانية عبادة، حتى لو نايم، حتى لو بياكل، حتى لو مستريح، حتى لو ما بيعملش حاجة خالص، هو في عبادة. 10 أيام عبادة ليل ونهار. المحرم نفس الطريقة، طالما لبس الإحرام ودخل في حالة الإحرام هو في عبادة، هو في حج الفترة دي كلها، حتى لو ما جتش أعمال الحج هو في حج. حالة عظيمة جدا، بس فيها مشقة مش أي حد يتحملها، فيها تقييد، الحركة متأيدة وكل حاجة متغيرة في حالة الإحرام. فالنبي شفق بالصحابة قال لهم حلوا، اللي معهوش الهدي يحل. كم واحد؟ كلهم 100,000 معهمش هدي، اللي معاه واحد بس، سيدنا طلحة ده اللي جاي معاه من المدينة، وسيدنا علي جاي من اليمن. شوف الفتوى استفاد منها كام واحد؟ 100,000 في رواية، 120,000 حتى لو 40,000 على أقل تقدير، آلاف مؤلفة استفادوا من هذا التغيير. كانوا هيعودوا بالإحرام من يوم 4، يوم ما خلصوا الطواف والسعي يوم 4 ذي الحجة، هيعودوا كده في حالة إحرام لحد يوم 8 من غير حاجة. والنبي عنده شفقة بالناس، هيعودوا طب يرتاحوا شوية، طب يغيروا الملابس، وهكذا. الشفقة والرحمة هذه طبيعة الرسول، صفة الرسول. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أي حاجة فيها مشقة على الصحابة النبي يتجنبها صلوات ربي وسلامه عليه. كان سراقة ابن مالك انه فهم سيدنا سراقة ان هيتحلله، ودي هتبقى عمرة، والعمرة دي جزء من الحج، هي محسوبة حج، حج خلاص تبع الحج، لانهم جاي نيتهم الحج، والعمرة دي بقت جزء من الحج، انما السنة دي بس ولا على طول. قال يا رسول الله ألعامنا هذا التغير ده احنا مخصوص لينا ام للأبد؟ يعني الأجيال اللي جاية يعملوا عمرة ويتحللوا منها عدة أيام حتى تأتي أعمال الحج الأكبر. يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك النبي بين أصابعه، دخل صوبه جوا بعض، قال للأبد، بل لأبد الأبد، لأبد الأبد، لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. الحكم بالبيان، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. اللي بيروح يتمتع يعمل عمرة ويحل ويحرم تاني هو حج، ما العمرة الأولى دي جزء من الحج، واللي بينها والإحرام كل ده حج، كل ده حج له ثواب في سبيل الله عز وجل، أحكام ما كانت معلومة قبل هذا اليوم، صار ما كانوش يعرفوها، ولولا النبي قال لهم ما كانوش هيعرفوا يتصرفوا ازاي، كل واحد كان سيبقى على إحرامه وسيبقى في مشقة وصعوبة بل وعنت إلى أن ينتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حلوا طالما في مجاز. إيه المجال؟ اللي معهوش هدي هيشتري من مكة بعد كده بس يتحلل خليه عمره ويبقى يشتري من هنا ويحرم يتمتع وينحر أو يذبح في يوم النحر في يوم العاشر. هذه أوصاف الرسول، هذا موقف عند المروة. اللي يروح عند المروة يفتكر كده النبي واقف فوق، وسراقة بن جابر بن مالك واقف تحت ويقول له يا رسول الله ألعامنا هذا بعد الفتوى الجميلة الطيبة الرقيقة من الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، أسأل الله أن يرزقنا صحبته وأن يعلمنا من علومه صلوات ربي وسلامه عليه وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الرأفة والرحمة بالمسلمين والمؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، سؤال: لو الصحابة بقوا على حالة الإحرام، هم طافوا وسعوا يوم 4 ذي الحجة وأربعة أيام كمان والحج يبتدي يوم 8 يوم التروية، ولو قعدوا على الإحرام إيه اللي هيجرأ؟ في حالة المشقة والصعوبة قد يتضايق الإنسان، ممكن سنة يتضايق من حال اللي هو فيها، يتضايق يتعب، فيتمنى بقى إمتى الأيام تيجي، إمتى الأيام تعدي عشان أتخلص من هذه الحالة، يتبرم يتضايق. فلما يتبرم ويتضايق ثوابه يقل، يقعد يفقد في حسنات. تخيل يبقى في حالة الإحرام وفي مكة المكرمة ومنتظر الحج وعمال يفقد في الحسنات. ليه؟ إنه متبرم متضايق، والمكان ده هو أي مشاعر إيجابية تجيب حسنات وأي مشاعر سلبية تجيب سيئات أو على الأقل تضيع الحسنات. ولذلك في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث: من فرغ من حجه فليعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره. من فرغ من حجه، خلص الحج خلاص، فليعجل إلى أهله، يسافر بسرعة، ما يقعدش في مكة المكرمة، ما يقعدش في مكة كثير بعد الحج، فليعجل إلى أهله. ليه؟ فإنه أعظم لأجره، لو مشى بسرعة أعظم لأجره، ولو اتأخر أجره يقل. واضح؟ من فرغ من حجه فليعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره، لما يرجع بسرعة أعظم للأجر، مع أنه مشى بسرعة وفي غيره قاعد في مكة، بس اللي قاعد متضايق عمال يعد الأيام عايز أمشي، عمال يعد الأيام متبرم، ده مش أعظم في الأجر. اللي أعظم منه اللي سافر بدري، مع أنه ده قاعد في مكة، من قاعد في مكة قاعد في الحرم، اللي اعظم منه اللي سافر بدري، لانه سافر وهو مشتاق حابب المكان، ما كانش عايز يمشي ومشى. واحد قاعد بس مش حابب القعده، قاعد غصب عنه متضايق متبرم متسخط، هذا يفقده حسنات، أجره يقل عن اللي سافر بسرعة. ليه؟ المشاعر. اللي هيقعد بالإحرام من 4 ل 8 وهو متضايق، يمكن أجره يقل، ثوابه يقل. لا، حل حل حل تاخد ثواب أكثر. عجيب عجيب جدا. حتى لا يتبرم المحرم أو يتزخط أو يتعجل أو يتضايق. مسائل، هذه مسائل. فالنبي قال لهم حلوا، كلهم حلوا إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه. وطلحة وسيدنا علي لما جه لقى ستنا فاطمة قد تحللت ولبست صبيغا، ثوب مصبوغ في ألوان وفي نقوشات. ايه ده؟ مش ثوب الإحرام ده. وقد اكتحلت. المحرم ما المحرمة بتعملش كده. من أمرك بهذا؟ قالت أبي صلوات ربي وسلامه عليه. كل يحل كل يحل اللي مش جايب الهدي. فرح للنبي سأله، النبي قال أنا أمرتها بهذا. نعم أمرتها بهذا. سيدنا علي يسأل الموقف تبنى. النبي يقول له ماذا قلت؟ إيه النية بتاعتك في الإحرام؟ سيدنا علي من غير ما يعرف قال اللهم إني أهل بحجة كحجة رسول الله اللي النبي حجها. أنا بنويها من دلوقتي. هو ما يعرفش، ما عرفش النبي نوى إيه، النبي أحرم بإيه. بس كان عندهم تقليد النبي في كل الأمور حتى اللي مش عارفينها. عندهم الاستعلات هيعملوها، لو عرفوها هيعملوها. فالنبي قال له ما تحلش معاك، جبت الهدي؟ قال جبت. قال له ما تحلش. والنبي لما اتكلم شبك بين أصابعه، والتشبيك الأصابع دي منهى عنها في الصلاة وفي المسجد. طالما الإنسان قاعد مستني الصلاة لا يشبك بين أصابعه. امتى يشبك؟ في الجامع لو انتهى من الصلاة وكان عنده حاجة مصلحة انه يشبك ايديه كده. خارج المسجد جائز، جوه المسجد غير جائز الا بعد الفراغ من الصلاة. في حال ضرب المثال للنبي شبك بين أصابعه، دخل صوبه وبعض، قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. يعني بالطريقة دي ضرب المثال الواقعي علشان اللي شايف يوصلوا المعنى بسرعة وبقوة، يعرف المعنى تماما. ضرب المثال، النبي شبك بين أصابعه للضرورة عند الحاجة. أما تشبيك للأصابع وفرقعة الأصابع أيضا في المسجد لا يجوز، وتبقى القراءة أشد في الصلاة فرقعة الأصابع. وإلا ساعات بنشوف بعض الواحد واقف بيصلي بيطرقع صوابعه، صوابع ايديه، وواحد تاني واقف بيصلي وبيطرقع صوابع رجليه، بيتني صبعه وهو واقف كده عشان يطرقعه. انت بتصلي، انت في صلاة، انتبه يا اخي الحبيب. فهذه وقفة عند المروة، وقفة التخفيف، الشفقة، الرأفة، الرحمة بالصحابة. ولنا في رسول الله قدوة حسن. لو جت لك فرصة تخفف عن حد خفف، لو جت لك فرصة تيسر على حد حتى لو يوم أو عدة أيام ما تفوتهاش، حتى لو لحظة تخفف عن واحد كبير، عن واحد ضعيف، عن واحد مريض، عن واحد ملهوف أو محتاج، اللي تقدر تخففه عن الناس خفف. شوف حجة الوداع والنبي يقول للصحابة ايه جايين بالحج، قال لهم افسخوا الحج خلوه عمرة عشان ترتاحوا شوية الاربع ايام دول. يا رب صلي وسلم عليه. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا للاقتداء برسول الله والتأسي برسول الله والتحلي باخلاق رسول الله. اسأل الله ان يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اهد المسلمين، شباب المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين ورجال المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والعداء والشحناء والبغضاء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك نستغفرك ونتوب إليك. وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.